فيه تباين فتوافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا لا حد بس تقدمه بس يتخرص ما المهم اللي وراك يا شاب. يا حسين أربع خوات وأربع زوجات، وش المطلوب الآن؟ توافق بين الرؤوس والسهام وتماثل بين الزوجات. زين، بين الرؤوس توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا أربع خوات شقيقات وأربع زوجات. أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات. ما يصح. ما يصح. لماذا؟ لأن الشقيقات بس نصيبهم كم؟ ثمانية، وهن أربعة ينقسم. ها؟ زوج. خطأ. ليش؟ توافق في توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. طيب يلا. صحيح. حلو ولا؟ امشي. المثل من كم؟ لا. نعم. الأخوات شقيقات الباقي والبنات ثلاثة. أي نعم. المثل من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة؟ ولا ها؟ ما تصح. ما تصح. ها؟ لا ما تصح. يس. خليهم يشيلوا على بعض الباب. ها. مشي الله. خطأ. وش اللي خطأ؟ أنت اللي جايبه كده والخطأ. جئت به أنت وصححنا. طيب من ثلاثة. كم؟ ثلاثة. باقي. ها. من ثلاثة. إيه من كم أصل مثلا من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة. تأكد. قيل لك. ها. ولا بالإشارة. خير إن شاء الله من ثلاثة. طيب اثنين. المثل من ثلاثة. اثنين للبنات. طيب. هذا في توافق. للبنات الثلثان. اثنين. اثنان. طيب. اثنين اصبر اصبر كمل. وللأخوات ها واحد تبان ثلاثه ايش ايش مو لازم توافق في كل الفرق، لو فريق واحد يكفي. واحد للاخوات الشقيقات ايه على كيف الشقيقات كم عند رؤوسين؟ اربعه. أنت قلت الأخوات الشقيقات أربعة، ثمانية، والبنات خطأ. أقول خطأ بارك الله فيك، خطأ. إيه ما هو صحيح. الله يهديك ما هو صحيح. ليش؟ هل حين تبين لي؟ أصبر. خطأ خطأ خطأ. لا ما ما تحل خطأ. أخوات شقائق ثمان شقائق. صح هذه المسألة. هذه لما جاءت لازم ما نتعدل لهم صحيح. أربعة تصير أربعة شقائق وثمان بنات. صح. أربعة شقائق وثمان بنات، هذا صواب المسألة. يا جماعة الخير أصبح أنا بحلها الآن، أنتم تعجلوا الله يهديكم. المسألة من ثلاث للبنات الثمان الثلثان اثنان، وللأخوات الشقيقات الباقي واحد. البنات ننظر النظرة بينهم وبين سهامهم بينهم

فقط. الرموز ما خلال الرموز ما بعدين ها ها وش انت كاتب وش اشغل وش كتب اخشين لا هناك اسمه قاف قاف قاف الشقيق قاف والشقيقة قاف على كل حمام بس مشي اقسم من ثلاثة تأمل تأكد ليش في ثلثان والباقي طيب من ثلاثة خمس بنات لا من ثلاثان اثنان طيب حط نصيبه والباقي واحد كم واحد على طيب حط لهم واحد طيب انظر النظر الأول البنات في الرؤوس المساهمة تباين اثنين طيب نثبت الرؤوس كلها نعم الأشقاء بينهم تباين طيب نعم ثبت الرؤوس هذا النظر الأول. النظر الثاني ننظر بين الرؤوس بعض في بعض كذلك تباين بين الخمسة والثلاث تباين نعم ماذا نعمل تباين نكتفي بالأكبر من قال تباين نكتفي بالأكبر ما عندك وفق تباين ها ايه سكوا سكوا ايه مش يا اخي ها كيف بيّن لي ما اسمعك شولة شيبة نضرب أحدهما في الآخر صح في التباين نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر في التباين نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر أضرب الآن أضرب 15 أضرب 3 في 5 15 هذا وش نسميه نضربه في كم 45 صح ومنها تصل حتى 45 هناك ما نضرب أصل من كان نضرب في أصل المسألة نضربه في جزء صح البنات 15 لكل واحدة الأخوة الشقة واحد 15 كيف؟ 15 نعم نعم الأخوة الشقة واحد 15 15 لكل واحد 5 صح؟ صح طيب أحسنت أسرع طيب من؟ يلا حسين ما أخذ قبل؟ لا ثلاث جدات وأربع زوجات أربع زوجات وخمس بنات وسبعة أعمام خلاص. المسألة من كم؟ ستة. تأمل، ما هو صح؟ تأمل، يعني بيمشي على الأصول كلها. عندنا ست وربع وثلثين وباقي. وين الربع؟ ثمن. إيه، كم تصير من كم؟ مادام فيها ثلثان وثمن أو سدس وثمن، من كم تكون؟ ثمانية. قولها سدس ثمانية. لا لا لا، حد يتكلم. مخرج من كم؟ مخرج السدس وستة. والثمن؟ ثلاثين وثلاثة. والثمن؟ ثمانية. طيب من ثمانية، ما في إشكال. كم تكون؟ من كم؟ ها؟ سربة على ما خرج. شاركوا منها. يلا همشي. الثاني ستة وثمانية. المثل من كم يا جماعة؟ 24. من 24. خلاص. يلا. الجدات هم سدس. كم؟ أصل المسألة 24. كاتبها أخوان الثاني. ها؟ حتى في إيه؟ حتى في آخر شيء. طيب. كم؟ كم سدس 24؟ ما أنت بحساب يا حسين. إيه. أربعة. كتاب السدس. أربعة. الآن بالتعلم ما يخالف. الزوجات من الثمن، ثمن 24. الله تصلح محاسب. ثمن 24 ثلاثة. والبنات لهم 30. 16. 16. نعم. والعنون هم الباقي. كم؟ 16. واحد. أحسنت. الآن الانكسار على كل فريق، الانكسار في هذا على كل فريق، على كل فريق. كل فريق كم الفرق اللي معنا؟ أربعة. هي ستطول لكن ما يخالف، وافقت بك. ها؟ قسم ها؟ أنا طويلة. ما يخالف ما يخالف. الجدات غير روس ومسهامهم تباين. تباين. زين. بين الزوجات أربعة وسهام ثلاثة تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين أبدا، ما نخضح لنا، خل المسائل تخضعنا. يلا ننظر بين المثبتات. نعم نعم. بين الثلاث والأربع تباين. إيه اضرب ثلاثة في أربعة اثنى عشر. بين الاثنى عشر والخمسة برضه تباين. تباين. اضرب خمسة باثنى عشر ستين. بين 60 و7 الظاهر ولا مؤكد؟ 40 تباين. اضرب 7 في 60 420. لا مهم انها تصح. توه هذا جزء السهم، هذا جزء السهم. نضرب في أصل المسألة. أي أوج. عشرة آلاف وثمانين. عشرة آلاف وثمانين. طيب وما يتصل؟ عشرة آلاف واحد وصفرين وثمانين. واحد وصفرين وثمانين. زين. كم جزء السهم؟ حط جزء السهم فوقها. حط جزء السهم فوقها فوق عشرة آلاف. لا لا فوق عشرة آلاف وثمانين. جزء السهم. إيه. يلا من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في السهم. أربعة في 420. احسبوا عونوا عونوا. 1680 اقسمها على ثلاثة لكل واحدة 560. طيب الزوجات ثلاثة 1260 للزوجات على أربعة يقول 315 ترى يقولون أنا ما 315 طيب 16 البنات 420 6720 حط 6720 كل واحدة 1344 أصبح ها؟ 24 كيف؟ 24 1300 اصبر كتبت أنت الآن اجمع اجمع الكتاب العمام يلا العمام لهم واحد لهم 420 لهم سبعة ايه لهم 420 60 سبعة لكل واحد 60 طيب اجمع اللي انت نصيب كل واحد 8 6 قابل ها صحيح صحيح عليك اختصار على لا بدون كسر ما يمكن ابدا ما يمكن تختصرها الا بكسر الان هذا اقل شيء المهم الان عرفت الان كيف الطريقه شوف لما صار التباين بين استهام الرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس شوف كيف صارت طيب واضح الان زين نعم محمد لا لا ما انتهى الوقت الوقت انتهى لكن عرفتم بس الطريقة اهم شيء معرفة الطريق صلي ليش محمد ها؟ ها حرام. طيب الأمثلة ما قضينا منها. ها؟ ما يخالف. الآن ما فهمتم القاعدة. فهمتموها. هالأمثلة ما لها حصر. يعني بناء بغينا كل ليلة نمثل. نبي نقعد إلى سنتين كاملة. المهم إذا عرف الإنسان القاعدة هو بإمكانه يستطيع أن يمثل. يستطيع يمثل بنفسه القاعدة إذا كان الانكسار على فريق فلنا نظر واحد بين هذا الفريق وسهامه بنسبتين وهما التباين أو التوافر فإن تباين أو فإن باين الفريق سهامه ضربنا جميع رؤوسه في أصل المسألة أو عولها مو في السهام في أصل المسألة أو عولها وإن وافق رددناه إلى وفقه

خلاص. مثلا من كم؟ المسألة ثم الاثنين والسدس مسألة من 24. لماذا؟ وجود من 24 لماذا؟ سدس وثلثين وثمن 24. إيه لماذا؟ موجود. وش الموجود؟ سدسين معدوم من نيافتها. طيب الزوجين ثمن ثلاثة أربع زوجات ثمن ثلاثة الزوجين ثلاثين ستة عشر جدات السدس واحد السدس واحد السدس أربعة أربعة والخمسة أعمام الباقي عشرين ثلاثة واحد. هنا ننضب بين السهام والرؤوس ففي الزوجات تباين تباين وفي البنات تباين وفي الجدات تباين وفي الأعمام تباين وأظنها من مليون. لا أصبر ما المهم صار كله مباين. نعم نثبت الرؤوس. هذا النظر هذا النظر الأول نثبت الرؤوس كلها. نعم طيب ثم ننظر في الرؤوس كيف الأربع تماثل وتداخل وتباين وتوافق زين. فننظر بين الزوجات والبنات. نعم بين الزوجات والبنات تباين. نعم اضرب فنضرب 4 في 7 22. نعم نعم تمام. ثم ننظر بين 28 والثلاثة أيضا تباين تباين فنضرب بعضها ببعض 3 في 8 24 12 32 في 6 28 84. ثم نضرب 84 في 5 أيضا تباين 84 على 5 تباين تباين. نعم 3 تباين 20 520 نعم نضربها 420 هذا جزء السهم نضربها في أصل المسألة. نعم 100 10 على 80 أربعة ما يخاف ما يخاف 10,080 ايه 10,080 الآن نخرج جزء السهم كم صار؟ جزء السهم 10,080. لا لا لا جزء السهم 420 حتى فوق ال... نعم على جزء السهم. نعم نظر اقسم الآن الأربع زوجات 1260 لكل زوجة. كم لها كم لها؟ طيب وستة عشر في 420 6,000 وكم؟ 700 ما يصح يعلمونك. طيب خير شو ما ماشي زين يلا طيب الأعمام شون هل كم مثال لكل بنت؟ لكل بنت 960 ولكل جدة 560 ولكل عم 84 ولكل زوجة 315 كل جدة كم؟ لكل جدة إيش؟ طيب نجمعها ما يخالف. صحيح. نجمع تصحيح. 660 660 إذا قضى أقوله غلط. خلنا نشوف الجمع الحين. ما يطلع 68 الاخوان يقول ما صح ها صح لا تسعجل يا خالد اسعد اخوان يقول ما صح يقول 86 حتى 68 و 680 ها صحيح زين بس اذا ما شاء الله ضاب ها تعريف المناسخه في اللغه العربيه من نصر هنا نعم انت نصف الشيء هي نصف اللغه المغزاله تطبق على شيء يقول نسخه الشمس الظل هي ازالته ونقول نسخت او نقلت الكتاب لا نسخت الكتاب هنا الكتاب الاخر ولا شبه نقل لانك لست تنقل حروف من الكتاب الاول لو كنت تنقلها لكان الكتاب الاول نحى صار ابيض طيب في الاصطلاح في الفرائض لان لاحظ النسخ لو اصطلاح في اصول الفقه ولو اصطلاح في الفرائض موت احد الورثه قبل قسم التركه نعم موت احد الورثه قبل قسم التركه طيب المناسخة متى تكون الحاجة داعية إليها كثيرا؟ تكون الحاجة داعية إليها إذا كانت في عقارات. إذا كانت تركة؟ عقارات. عقارات. لماذا؟ لأن الأموال سهلة. المنقولات سهلة. توزع في حينها وكل يعرف نصيبه. أما العقارات فهي توارث وأيضا موجودة. فهي التي تبقى ويتوارث الناس قرنا بعد قرن. طيب. ذكرنا أمس يا أخي عبد الرحمن أن المناسخة ثلاث أقسام. قسم إذا كان ورثة الثاني من بقية ورثة الأول بلا خلاف. نعم. فهذه تقسم. تقسم. على من بقي. على من بقي. ولا حاجة إلى عمل مناسخ عمل مسألة ثانية. لا حاجة إلى عمل مسألة ثانية. نعم. طيب. مثلنا. اي نعم كان يموت اقبع عن 10 ابناء نعم فيموت ابن من ابن حتى يبقى الاخير فيرث الجميع فيرث الجميع طيب احسنت صحيح هذا طيب القسم الثاني يعيد نعم. ها ان يكون ورثه الثاني ان يكون ورثه الميت لا يكون واحد اي ميت ثاني. إيه كلاس ثاني. ها. لا يرث كل واحد منهما الآخر ميتين. أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. غيره. أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. مثال يا خليل. كل ورثة كل

هناك يمين لا هنا. نحن يا أخي نحن عرب نبدأ باليمين، أما الإنجليز يبدأون باليسار. لا هذه قاعدة عربية ما لها دخل بالإسلام. أولا نصحح الأولى ونعرف سهام الثاني منها. اثنين مع أول سطر. ها لا لا لا تمل السبورة لأن يبيس له يرفع. طيب اثنين ما يخلص خلاص. اثنين نصحح مسألة الميت الثاني، نصحح مسألة الميت الثاني. ثلاثة نقسم سهامه من الأولى عليها. وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: من ثلاث حالات من أول السطر. روح من أول السطر. أوه. كيف ينقلون يا شيخ؟